السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بإذن الله نبدأ. كنا بنتكلم عن نواقض الوضوء، وتكلمنا إن في نواقض العلماء اتفقوا عليها وفي نواقض اختلفوا فيها. كنا نتكلم على نواقض الوضوء اللي عليها خلاف ما بين العلماء. طيب، هنبدأ من أكل لحوم الإبل. حديث رقم 9 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. طيب، هنا دي تدل على الإيه؟ تدل على إيه؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت، يلا يا سنة أولى، تدل على إيه؟ على الاستحباب، لأن هنا دي صيغة تمريض. ماشي. طيب، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. يبقى دي تدل على الإيه؟ الوجوب. طيب، هو عموما اختلف العلماء في هل أكل لحوم الإبل يعد ناقض من نواقض الوضوء أم لا. الجمهور قال إن أكل لحوم الإبل ليس بناقض للوضوء. ليس بنقض لإيه؟ للوضوء. ده اللي ذهب إليه الجمهور، ليس بنقض. والإمام أحمد وابن حزم وتابعهم النووي ذهبوا إلى إن لحم أو أكل لحوم الإبل غير ناقض للوضوء. طيب، إيه الأدلة؟ هنا عندنا استدل الجمهور على وجوب، أو أسف، الجمهور استدلوا على عدم النقض بأكل لحوم الإبل، عمل عدم انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل، بحديث إن رواه جابر: كان آخر الأمرين، كان آخر أمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر أو في بداية الإسلام قال: توضأوا مما مست النار. طبعا هنا توضأوا مما مست النار ده يدل على الوجوب، لأن هنا أمر وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب. في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يتوفى الله عز وجل النبي، ترك الوضوء مما مست النار، زي ما ايه روالنا جابر رضي الله عنه وارضاه، كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. طب ايه ما مست النار ده؟ مما مست النار اللي هي الحاجات اللي بنطبخها او بنشويها على النار مباشره، زي الفراخ المشويه، اللحمه المشويه، اذا كان ذره مشوية على النار مباشرة، يعني أي طعام سويتيه على النار مباشرة، طبعا سواء كان النار أو الفحم، لأن يعني الفحم بالظبط زي إيه؟ بتبقى جمرة من النار، نار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر أمر بالوضوء، توضأوا مما مست النار. يبقى أي شيء هناكله وهيكون يعني مما مسته النار، يعني طبخناه على النار مباشرة، ده مأمورين بالوضوء منه. طيب، وكان آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ترك الوضوء. يبقى إذن هنا لما النبي يأمر بشيء ثم يتركه أو يقر على غيره، ده يدل على الاستحباب. يبقى يستحب لينا إن إحنا لما نأكل حاجة يعني نضجة أو مستوية عن طريق النار، يعني الشوي، طبعا فراخ مشوية بقى، لحمة مشوية، كفتة مشوية، دورة مشوي، ان احنا ايه يستحب لينا ان احنا نتوضأ. هنا بقى الجمهور قال لك ايه؟ لما اتنسخ حكم الوضوء مما مست النار وبقى على استحباب كذلك اكل لحوم الابل غير ناقض للوضوء، ويستحب الاكل او يستحب الوضوء لو حد كل لحوم الابل، طبعا الابل اللي هي الجمال. اللي خالف ليه؟ قال النووي حديث ترك الوضوء مما مست النار عام. خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ مما مست النار كل اي عموم اي شيء مسته النار. فالنووي قال ترك الوضوء مما مست النار مخصص بحديث الوضوء من اكل لحوم الابل، بمعنى ان هنا النبي امر ان احنا لما ناكل شيء وتكون النار مسته انا اتوضأ، لكن خدي بالك لكن اكل لحوم الابل ده سواء مسته النار او سلقتي اللحمه ديت او حتى مثلا جبتي الكبده بتاعتها وقطعتيها وكلتيها كده، عملتي عليها شويه توابل واكلتيها كده واكلتيها بالكيفيه دي، كل ده المفروض ان احنا بنتوضأ. ليه الحديث هنا انا اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فهنا النووي بيقول ايه؟ بان حديث ترك الوضوء مما مست النار عام مخصص، يعني ده عام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خصص اكل لحوم الابل، يعني لما ناكل لحوم الابل لازم نتوضأ، سواء اللحمه دي اكلناها مشوية بتاعت الإبل أو سلقناها أو طبخناها بأي طريقة كانت، ده هنعمل فيه إيه؟ هنتوضأ. لأن طبعا زي ما أنتوا عارفين يعني الأولى لما يكون فيه نصوص ظاهرة التعارض كده إني نحاول نجمع ما بين النصوص. شوف هنا بيقول لك إيه؟ أي أنه لا يتوضأ مما مست النار إلا من لحوم الإبل، لأن إعمال جميع النصوص أولى من النسخ. طبعا إحنا يعني أو درسته في الأصول إن لما يكون في أدلة متعارضة أول حاجة يلجأ إليها العلماء إيه؟ إن هم يحاولوا يجمعوا ما بين النصوص، أولى طبعا من النسخ إحداهما. ثم أن هذا الأمر وهذا أمر آخر. خدي بالك إني يعني دي حاجة ودي حاجة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار، وبعدين كان آخر عهده صلى الله عليه وسلم إن هو ترك الوضوء مما مست النار. طبعا هنا مما مست النار أكل أي حاجة مستها النار، سواء بقى كان لحم جمال، سواء كان لحم بقر، سواء كان لحم أغنام، سواء كان عيش مثلا بتسخنيه على النار، كان ذرة، كان بطاطس مشوية على النار، كل ده أمر في بداية الإسلام إن احنا نتوضى منه. طب بعد كده لا، ترك الوضوء، يبقى يدل على الاستحباب. لكن لحوم الإبل دي ليها زي ما بنقول أحكام خاصة، الإبل ليها أحكام خاصة. ليه أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. ما فصلناش بقى، يبقى هنا ده حاجة وده حاجة. وشوف هنا ابن حزم بيقول لك ايه؟ الأمر الوارد بالوضوء من أكل لحوم الإبل إنما هو حكم خاص بها سواء مستها النار أم لا، بل الوضوء منها كما هي فحكمها خارج عن أخبار الوضوء الأخبار الواردة بالوضوء مما مست النار. واخدين بالكم؟ وشوفي هنا الحديث، يمكن الرواية الثانية للحديث أوضح. أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شئت تدل على الاستحباب. وشوفي الرواية بتقول إيه؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. يبقى ده استحباب، إن شئت يعني لو حبيت تتوضأ اتوضأ، طب مش عايز تتوضأ ما تتوضاش، طبعا ده يدل على الاستحباب. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. شوفي نعم فتوضأ من لحوم الإيه؟ الإبل. يبقى إذن أكل لحوم الإبل فيها خلاف ما بين العلماء. الجمهور على ان اكل لحوم الابل غير ناقض للوضوء، وربطوها باكل مما مست النار. طبعا الربطه هنا مش مظبوطه، لان هنا ده اكل مما مست النار، ده عام لكل شيء مسته النار. كان في بدايه التشريع على وجوب الوضوء، وبعد كده بقى على استحباب. ليه؟ لان النبي اقر على غيره او فعل غيره. طيب احنا لما بنتكلم عن اكل لحوم الابل، اكل لحوم الابل حاجه خاصه بالابل، واخدين بالك؟ وده اللي ذهب اليه احمد وابن حزم والنووي، وكذلك ذهب اليه ابن تيميه، ان اكل لحوم الابل يعد ناقض من نواقض الوضوء. وعندنا الحديث الدل على ذلك اللي هو حديث جابر ابن سمره رضي الله عنه وارضاه. يبقى هنا الجمهور ربط ما بين ايه؟ ربط ما بين قضيتين مختلفتين، دي حاجه ودي حاجه. اصلي في مرابط الغنم؟ قال نعم. دي بقيه الحديث. طيب اصلي في مرابط الغنم؟ مرابط الغنم اللي هي الحظائر بتاعه الغنم. ممكن اصلي في اماكن تواجد الغنم، في الحظيره بتاعه الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. ايه مبارك الابل دي؟ مبارك الابل دي اماكن تواجد الابل، سواء كانت هتبقى في الحظيره او عاده الابل بتبرك حول الانهار، حول الابار، حول اماكن وجود الميه. يبقى طالما الابل موجوده في مكان، مش هنصلي في المكان اللي فيه الابل. ليه؟ اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. لا يبقى ايه؟ نهي، يحرم. واخدين بالكم؟ يبقى هنتوضا لو اكلنا لحوم الابل، ومش هنصلي في اماكن تواجد الابل. هنا عندنا برضو حديث ان الابل خلقت من الجن. طيب عندنا الحديث لا يبيت احدكم في معاطن الابل فانها خلقت من الجن. طبعا انتوا تعلموا اني يعني سبحان الله، الملائكة خلقت من النور، الشياطين خلقت من النار، البني آدم خلق من تراب، فيعني ده خلق الله عز وجل. فهنا النبي لما سئل عن ان احنا يعني لا يبيت احدكم في معاطن الابل فانها خلقت من الجن، لما سئل عن البيات في اماكن تواجد الابل قال لا فانها خلقت من الجن. طيب وبرضو ان لم تجدوا الا مرابط الغنم واعطاني الابل، يعني لو ما كانش في عندكم اماكن الا اماكن تواجد الغنم او اماكن تواجد الابل، فصلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل فانها خلقت من الشياطين. يبقى في نهي. طبعا اعطان برضو بنفس معنى مبارك. يبقى عندنا حكم تالي، لا نبيت في معاطن الابل. طيب وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رهطا من عكل او قال عرينة، يعني قبيله عكل او عرينة، ولا اعلم الا قال من عكل، قدموا المدينه. الرهط طبعا يعني بيبقى عدد تقريبا 12. ف انس ابن مالك بيقول اني تقريبا كده يعني 12 واحد من عكل قدموا المدينه، يعني جم المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. الناس دي كانت مريضة، عندها استسقاء، عارفين الكبد بقى يعني ما بيقومش بالوظائف بتاعته، فبيبقى نتيجة كده إيه؟ في استسقاء في البطن. فالنبي أمر لهم إن هم بلقاح، لقاح ده اللي هي النوق ذات اللبن، نوق ناقة وفيها لبن. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن هم يخرجوا بره المدينة ويبتدوا يشربوا من الألبان بتاعة النوق والأبوال، يشربوا من الألبان والأبوال وطبعا يعني سبحان الله فترة كده وشوفوا بإذن الله تعالى. طيب هنا طبعا لما النبي يأمرهم إن هم يشربوا من أبوال الإبل وألبان الإبل، ده يدل طبعا على الطهارة، طهارة الأبوال، واخدين بالكم؟ وإن ده يعد دواء أو بيجوز التداوي بالأبوال والألبان بشربها. يعني كده إبل بوجه عام ليها أحكام خاصة. أولا لو أكلنا اللحوم بتاعتها بنتوضأ، والحديث واضح أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. وأماكن تواجدها ما بنصليش فيها، سواء الأماكن دي كانت حظيرة بتجمعها أو حول تواجد المياه، ما بنبيتش فيه المعاطم بتاعتها، يعني أماكن تواجدها، بنستخدم أو بنستعمل أبوالها وألبانها للشفاء والتداوي. وخدي بالك يعني هنا ما أمرهمش كمان إن هما لما يشربوا الألبان والأبوال يتوضوا، لا، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يبقى هو بس الوضوء مما تأكليه من اللحم بتاعهم، سواء بقى اللحم ده طبختيه، عملتيه كفتة، شويتيه، سلقتيه، كل ده ايه؟ يجب الوضوء منه. ليه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم انا اتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. وده اللي ذهب اليه الامام احمد وابن حزم والنووي وابن تيمية. ماشي كده؟ واضحة النقطة دي ولا؟ طيب الحمد لله. تغسيل الميت وحمله. تغسيل الميت وحمله، يعني لما يكون في ميت وبنغسله، هل يلزمنا شيء؟ طيب نشوف كده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. طبعا هنا تعتبر أوامر، فليغتسل، اللي هيغسل، اللي هيقوم بتغسيل الميت فليغتسل، ومن حمله اللي يحمل الجنازة فليتوضأ. طبعا يعني ظاهر الحديث إنه على وجوب، ولكن في حديث تاني نسخه: من غسل ميتا فليتوضأ، من غسل ميتا فليتوضأ. طيب وبعدين الحديث ده اتنسخ بحديث تاني رواه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: ليس عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل الا غسلتموه. يعني ما عليناش ان احنا نغتسل اذا غسلنا الميت، ان ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. إن ميتكم يموت إيه؟ طاهر وليس بنجس، فحسبكم، يكفيكم أن تغسلوا أيديكم. يبقى اللي هيغسل الميت يغسل إيديه وخلاص كده، يكتفى بذلك. طب اللي هيشيله معلوش أي حاجة، خلاص كل ده اتنسخ. لان خدي بالك يعني هنا، يعني عندنا هنا في مصر بيعتقدوا ان الميت يعني لما بيموت بيبقى ايه، يعني بيبقى نجس، فتلاقيهم يغسلوا بقى كل الهدوم بتاعته، ويغسلوا كل حاجة لمسها الميت، كل حاجة الميت يعني اتحط عليها، كل ده بيمسكوه ايه، يغسلوه. لا، مفيش اي حاجة خالص، الميت بيكون طاهر. ان المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وكذلك في رواية: إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقرر إن ميتكم يموت طاهرا، طاهر وليس بنجس، فحسبكم، يكفيكم أن تغسلوا أيديكم. يبقى تغسيل الميت، اللي هيقوم بتغسيل الميت يكفي إن هو يغسل إيديه بعد ما يغسله. عندنا بعد كده حديث رقم 11، وهو على ذكر الله عز وجل. عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال أو قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. إيه؟ مفيش عفاريت يا حبيبتي. عفاريت إيه يا يسر؟ لا خالص، بس خدي بالك يا حبيبة قلبي، المية اللي بتتغسل اللي بينزل من الميت يا بنات ساعات طبعا بيبقى فيها براز، خدي بالك، لأن ساعات بيخرج من الميت براز، خدي بالك طبعا لو في براز نازل طبعا دي المية كده نجسة، لكن لو ما فيش حاجة تبقى ايه حاجة وضع تاني على حسب المية اللي بتنزل. لكن هل الميت فيه حاجة؟ لا يا حبيبتي، عفاريت ايه ولا ايه؟ ما فيش الكلام ده، يعني مفيش الكلام ده خالص يا بنات. احنا يعني طبعا انا عارفه في مصر بينتشر الكلام ده، لكن الكلام ده مش مظبوط خالص ولا اي حاجه. ميت مفيش فيه اي حاجه خالص، ان ميتكم يموت طاهرا طاهر وليس بنجس، فحسبكم ان تغسلوا ايديكم. يبقى اللي يغسل الميت يكفيه ان هو يغسل ايديه فقط. والله العظيم شوفي شوفي، شايفين يا بنات شايفين؟ يعني حتى لسه يعني طبعا الحاجات دي كان سبحانك الله. شوف غسلت امي رحمه الله، وبعد الغسل قابلنا انتقادات عاوزين يغسلوا فعلا، سبحانك يا رب، عايزين يغسلوا كل حاجه في البيت بيغسلوه. ناس اصلا ما تعرف ايه انتوا بتغسلوها ليه، في ايه؟ الميت طاهر يا بنات، مفيش في اي حاجه. شوف النبي، ان ميتكم يموت طاهرا ها وليس بنجس كمان. معلش يا ليلى، بس اهي في ايمان اهي، يعني لا في ناس بتعتقد هذا، الحمد لله يا حبيبتي، ولا اي حاجه خالص. هي بنات بيعتقدوا هذا الامر، بيعتقدوا سبحان الله، الناس بتعتقد هذا الامر، يعني حاجه غريبه جدا يعني. لكن خلاص يعني سبحان الله، النبي هنا بيقرر سبحان الله. لا خلاص عرفنا بقى ان الميت بيموت ايه، طاهر وليس بنجس. شوف النبي بيأكد وليس بنجس، فحسبكم ان تغسلوا ايه ايديكم، يعني لا نغتسل ولا نتوضا ولا اي شيء، مجرد بس نغسل ايدينا وانتهى على كده. ماشي. طيب ناخد الجزئيه اللي بعد كده. عن امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيان. طيب ده حديث الباب. طيب عن المهاجرين قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ وألقى عليه السلام رجل من المهاجرين، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من وضوءه، فرد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، إنما تركته ولم أخشى الفوت. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتوضأ، فمر عليه رجل من المهاجرين فألقى عليه السلام، فالنبي لم يرد لحد ما خلص وضوءه، وبعد ما خلص وضوءه رد عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على كره، إلا على طهر. خدي بالك هنا كرهت، يبقى كراهة ذكر الله عز وجل على غير طهارة. وشوفي الرواية بتاعت أحمد: إنما تركته ولم أخشى الفوت. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام وهو يعلم أن الرجل هينتظره لحد ما يخلص وضوءه وبعدين يرد عليه السلام، يبقى ايه؟ تركته ولم اخشى. وعن ابي جهيم ابن الحارث قال: اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه ثم بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان جاي من ناحية بئر جمل، وبئر جمل ده كان بئر على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في المدينة. فالنبي جاي من ناحية بئر جمل كده، فلقيه رجل فألقى عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد وذهب إلى جدار يعني إلى حائط، وضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح وجهه ويديه. طبعا ده التيمم، وان شاء الله هناخد الكيفيه بتاعته. وبعد كده بعد ما تيمم رد عليه السلام. طبعا الحديث الاول والتاني، الحديثين دول بيدلوا على كراهه الذكر على غير طهاره، كراهة الذكر على غير طهارة. طيب، عندنا إجماع من العلماء إن حكم الكراهة، حكم كراهة الذكر على غير طهارة ده اتنسخ، وعليه إجماع. طيب، اتنسخ بإيه؟ بأكثر من دليل، بأكثر من دليل. أول دليل طبعا حديث أمنا عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. كل أحيانه يعني إيه؟ واقف صلى الله عليه وسلم، جالس، مضطجع، طاهر، عنده حدث أكبر، عنده حدث أصغر، على كل أحيانه. وأنتم طبعا كما تعلموا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو إيه؟ وهو واضع رأسه في حجر أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي إيه؟ حائض. فكان يقرأ القرآن على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم، ويذكر الله، قراءة القرآن وذكر لله عز وجل. طيب، وده عليه إجماع من العلماء إن اتنسخ حكم الإيه؟ كراهة الذكر إلا على طهارة. طيب، أول حاجة، أول دليل اللي بيدل على النسخ حديث الباب. طيب، إيه تاني؟ طيب، تاني دليل دعاء الجنابة. دعاء الجنابة، شوفي عندما يجامع رجل امرأته يقول إيه؟ اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، اللهم. هو ذكر لله وهو إيه؟ يجامع امرأته. طبعا هنا يعني حدث أكبر، أهي والنبي يذكر الله عز وجل. كذلك ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس الماء. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس الماء. وسبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أصابته الجنابة قبل النوم قد يغتسل، وقد يتوضأ، وقد يغسل يديه، وفي أحيان أخرى كان لا يمس الماء وهو على جنابة وينام صلى الله عليه وسلم. كل ده وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوفي، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب لا يمس الماء. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بيقول أذكار قبل النوم. طبعا أنتوا تعلموا إن أذكار قبل النوم فيها إيه؟ فيها قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، وكمان قل يا أيها الكافرون، وإذا كان يقرأ تبارك. فكان النبي، وطبعا الأذكار بتاعت النوم كلها، كل دي ذكر لله عز وجل وهو إيه؟ على جنابه. ما هو ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعله يا فاطمة. احنا دلوقتي بنسوق الأدلة على نسخ كراهة ذكر الله على غير طهارة. بنقول حديث الباب اللي هو بيرد، بيدل على إن الأمر على الإباحة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. كل أحيانه يعني إيه؟ كل أحيانه يعني هو جالس صلى الله عليه وسلم، قائم، وهو مضطجع، وهو عنده حدث أكبر أو حدث أصغر، أو وهو على طهارة. كل أحيان ماشي. طيب، بيقول لك كمان إني لما يجامع الرجل امرأته بيقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، اللهم. مش ده ذكر لله؟ طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب لا يمس الماء. طيب، وكان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان بيقول اذكار قبل النوم. من ضمن اذكار قبل النوم قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، بالإضافة لأذكار النوم كلها. وفي سور بتقرأ قبل النوم، زي مثلا قل يا أيها الكافرون، عندك تبارك، في الإسراء، في الزمر، كل ده وارد فيه أدلة. يبقى ده يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذكر الله وهو على غير طهارة. طيب، وعندنا كمان حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعارى من الليل، تعارة يعني ايه؟ تعارة بمعنى قلق، لما انت تكوني نايمة وتقلقي تقولي ايه؟ فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. يعني شوفي هنا، انت طبعا احنا قلنا ان النوم ده ناقض للوضوء. طب انت لما بتقلقي بالليل، يعني انت كنت نايمة وقلقتي وقلتي الدعاء ده، وبعد الدعاء قلتي اللهم اغفر لي ودعيتي الله عز وجل، الله عز وجل يستجيب ليكي. ان قمتي بقى وتوضيتي وصليتي قبلت صلاتك. يبقى كل الذكر ده اتقال في ايه؟ ها، وهنا في ناقض، ناقض للوضوء، لان النوم ناقض للوضوء. خدين بالكو، هنا رانيا بتسأل طول اذكار الصباح والمساء لازم وضوء؟ مين يرد؟ طيب، حديث حجة الوداع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي. برافو، لا يلزم الوضوء، لا يلزم الوضوء. طيب، يبقى حديث حجة الوداع هنا النبي صلى الله عليه وسلم، انت تعلموا طبعا اني أمنا عائشة حاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج. افعلي ما يفعل الحاج، يعني هتعمل كل اللي بيعمله الحاج، هتروح منى وهتقف بعرفات وهتروح مزدلفة وترمي الجمرات وتسعى بين الصفا والمروة، إلا إيه بس اللي مش هتعمله؟ الطواف. لا تطوف بالبيت، لا تطوف بالكعبة ولا تصلي. طب فيما عدا ذلك لا، تعمل بالظبط زي ما يعمل الحاج. خدي بالك ان الحاج طبعا بيلبي وبيذكر الله عز وجل وبيعمل المناسك كلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بفعل المناسك كلها ما عدا الطواف والصلاة. طيب، كان الذكر، طبعا في أدلة تاني كتير ولكن يكتفى بالأدلة دي، كان الذكر على غير طهارة مكروه في أول الأمر، ده في أول الأمر كان على كراهة، ثم نسخ إلى الإباحة كما تدل الأحاديث السابقة، كل الأحاديث، وطبعا في أحاديث تانية كتير وآيات بتدل على إيه؟ على الإباحة. طبعا أنتوا واخدين الإباحة. طب يا بنات بصوا، إحنا عندنا حديثين اللي إحنا قرأناهم. أول حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ ومر عليه رجل فألقى عليه السلام، فالنبي لم يرد عليه السلام، وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم خلص الوضوء رد عليه السلام، وقال الرجل: إنه لم يمنعني أرد عليك إلا إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. طيب، الحديث الثاني إن رجل ألقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، و ذهب إلى حائط وضرب بإيديه على الحائط وتيمم، وبعد كده رد عليه السلام. ماشي، دول الحديث بيدل على كراهة الذكر على غير طهارة، ولكن في إجماع من العلماء على نسخ الحكم الكراهة. طيب، إيه الأدلة اللي استدل بيها العلماء؟ ده إجماع كمان منهم كلهم. أولا حديث الباب. إيه حديث الباب؟ حديث الباب ده اللي هو حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. طيب، ده أول دليل. وبعد كده قعدنا جبنا أكتر من دليل، يعني كام، واحد اتنين تلاتة أربعة، أربع أدلة كمان على إن حكم الكراهة اتنسخ إلى الإباحة. ماشي، ما هنا يا يسر، يعني هنا الكراهة، لما النبي يكرر الكراهة أكثر من مرة تدل على الإيه؟ إن شاء الله هندرس الجزئية دي بالتفاصيل بتاعي يا أم حمزة، الجزئية دي هندرسها بالتفاصيل بتاعي. لكن أنت لما تكوني على جنابة وعايزة تقولي أذكار المساء، عايزة تقولي أذكار قبل النوم، عايزة تذكري الله عز وجل، عايزة تقولي أذكار الصباح، مفيش أي مشكلة خالص، بس المصحف وقراءة قراءة المصحف كل ده هناخده إن شاء الله بالأدلة بتاعته. ماشي، طيب، عندنا اللي بعد كده القيء، القيء اللي هو الترجيع، طيب، عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. نبي قاء فتوضأ. طبعا مختلف في هل لما الواحد بيتقيأ هل يلزم الوضوء ولا لا يلزم الوضوء. طبعا الشافعي ذهب إلى الاستحباب. ليه؟ خدي بالك هنا ده فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، إن هو قاء فتوضأ ولكن لم يأمر. خدي بالك ما قالش من تقيأ فليتوضأ، لا مفيش حديث عندنا كده، هو قاء فتوضأ دي فعله. عشان كده الشافعي بيقول لك ده مجرد فعل لا يؤخذ منه إلا الاستحباب، لأن لو كان القيء نجس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بغسل الثوب والبدن، ولكن النبي لم يأمر بشيء. يبقى اللي يتقيأ يستحب لي إن هو إيه؟ يتوضأ فقط. طب إيه حكم القيء؟ هل القيء نجس؟ لا طبعا ليس بنجس، لأن إحنا قلنا النجاسة لابد أن يعني لابد أن يبقى في دليل على النجاسة، وكمان يعني دليل كيفية إزالتها، ولم يأتي لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على نجاسة القيء أو إن هو يغسل من البدن أو الثوب. يبقى إذن اللي يتقيأ يستحب ليه إن هو إيه؟ يتوضأ. نجاسة لابد إنها تثبت بأدلة. يبقى ما ذهب إليه الشافعي هنا طبعا هو المنضبط، لأن ده مجرد فعل والفعل لا يؤخذ منه إلا الإيه؟ الاستحباب فقط، ولو كان القيء نجس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما أصاب البدن والثوب. فالحديث يدل على الإيه؟ الاستحباب. طيب هناخد بعد كده الحجامة. والحجامة يعني هي إخراج الدم الفاسد من الجسم بالتشريط. إخراج الدم الفاسد من الجسم بالتشريط، بيبقى فيه كاسات. الكاسات دي بتوضع على موضع الألم، وبتبتدي إيه؟ تفرغي الكاس من الهواء عن طريق مسدس كده. لما بيتجمع الدم تروحي إيه؟ شايلة الكاس وبتبتدي تشرطي، وبعد كده تحطي الكاس وإيه؟ وتفرغي الكاس تاني من الهواء، فبيطلع الدم الفاسد. طبعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحجامة دي تعد مهنة. فاكرين الحجام اللي كان بيأخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى في لحية النبي صلى الله عليه وسلم شعرة بيضاء، فهم ان هو ينتفها فمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده. يبقى الحجام دي كانت مهنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو مهنته من ايه؟ حجام. زي مثلا ده مثلا كهربائي، ده مثلا حلاق، ده مثلا دكتور، ده مهندس، هكذا. ده حجام، هي دي المهنة بتاعته، واخدين بالكم؟ طيب في أماكن الحجامة بنسميها مواضع السنة. مواضع السنة يعني إيه؟ يعني المواضع دي ثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليها. الكاهل والأخدعين، الكاهل والأخدعين. طبعا هنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثا، محجمين في الأخدعين ومحجم في الكاهل. طيب إيه بقى الكاهل؟ الكاهل نهاية الرقبة بتاعتك من الظهر، مع نهاية الرقبة يعني آخر الرقبة من ناحية الظهر وأول الظهر، واخدين بالكم؟ طبعا تعرفين الرقبة، وبعد كده في الكتفين، والرقبة ملتصقة بالظهر، مكان التصاق نهاية الرقبة كده مع الظهر دي كده اسمها أول واحدة تاخديها، اسمها الكاهل. اسمها الإيه؟ الكاهل. دي النبي ورد انه كان بيحتجم عليها. الأخدعين بيبقى في منتصف، عارفة الأذن، خلف الأذن في منتصف الرقبة، خلف الأذن، ودنك اهي وراها انزلي كده شوية بحيث ان انت بتبقي في نص الرقبة، دي اسمها الاخد عين. هي طبعا يعني اللي عايز بيتعلمها طبعا بيتعلمها، يعني ما فيش مشكلة، بس طبعا لازم يروح لحد بيبقى ايه يعرف يعلمه، ما ينفعش حد يعملها كده يلا انا هشتغل حجام. لا، دي مهنة لازم انت تتعلمي ازاي بتقومي بعمل الحجام. طيب يبقى اذا هنا في عندنا 3 مواضع السنة، هما ايه؟ الكاهل اللي قلنا اللي موضع التصاق الرقبة بالظهر، ده كده اول موضع، وورا الاذنين، ورا الاذنين، يبقى كده 3 ورا الاذنين في منتصف كده ايه الرقبة، نص الرقبة كده تقريبا ورا الاذنين، دول اللي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليهم. طيب وفي الصحيح عنه انه احتجم وهو محرم في رأسه لصداع كان به. يبقى اذا اي موضع انت فيه ألم تعملي ايه؟ بتحتجمي عليه، لان ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده صداع في رأسه فاحتجم على ايه؟ على رأسه. يبقى ركبتك وجعاكي بتحتجمي عليها، ظهرك وجعك بتحتجمي عليه، وطبعا لازم يبقى فيه حجام يقوم بهذه يعني بالحجام، مش اي حد، لان ليها دراسة يا بنات، واخدين بالكم؟ وهي حاجة بسيطة ولكن لازم طبعا تبقي عارفة هتعملي ايه بالظبط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في شرطة محجم. يعني مجرد كده ما المحجم الحجام ده يعمل شرطة كده في الجلد، ده كده ايه؟ شفاء. يبقى الشفاء في شرطة محجم. نعم سنة، نعم سنة، يعني حتى انت لو مش مريضة ولا حاجة بتعملي الايه موضع السنة، مواضع السنة اللي هي ايه؟ اللي هي الكاهل والايه والاخد عين، دي اللي كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولو في ألم بقى، في مرض، بتعملي على الايه الموضع اللي فيه الألم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من احتجم ل17 طبعا من الشهر العربي، و19 و21 كان له شفاء من كل داء. كانت له شفاء من كل ايه؟ داء، من اي مرض. طبعا هنا لما بنتكلم على الشهر، بنتكلم على الشهر العربي، و17 يعني 17 و19 و21 طبعا اليوم والليلة، يقصد هنا ايه؟ ليلة 27 واليوم بتاع 27، ليلة 29 واليوم بتاع 29، وكذلك 21 الليلة وبعد اليوم. خدي بالك ان الليلة بتسبق اليوم، الليلة العربية دايما بتسبق اليوم، يعني حتى احنا لما بنشوف هلال رمضان خلاص بقى بكرة هنصوم، بتلاقينا ايه نصلي، يقول لك اول ليلة بتصلي قبل ايه؟ قبل ما بتصومي الليلة بتصلي التراويح، بنصلي التراويح بعد كده ايه بتبتدي مع اذان الفجر بتبتدي احنا نمسك عشان الصيام. طيب ده بالنسبة للحجامة، من المغرب للفجر دي الليلة العربية، ومن الفجر لحد أذان المغرب ده اليوم العربي، دي الساعة العربية، واخدين بالكم؟ مالناش دعوة بجرينتش خالص، يعني إن شاء الله طبعا هيتضح لنا الأمر بالنسبة للمسح على الخف بإذن الله. طيب خروج الدم من الجسم نتيجة الجروح، يعني لو أنت تعورتي مثلا، حد تعور، أو خروج الدم أثناء الحجامة، طبعا ده لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. الدليل أن عبادة ابن بشير أصيب بسهم وهو يصلي فاستمر في صلاته. خدي بالك أن عبادة ابن بشير، عبادة ابن بشير كان رضي الله عنه وأرضاه، كان بيحرس المسلمين، فكان بيصلي قيام الليل، فأصيب بسهم فاستمر في القراءة، ولكن أصيب بسهم آخر فطبعا إيه ما قدرش إن يكمل الصلاة وإيه وأيقظ الجيش. فهنا استمراره في الصلاة يدل على إيه؟ عدم انتقاد الوضوء بخروج الماء. خدي بالك لما الواحد بيصيب بسهم خلاص بينزف دم على طول. طبعا عندنا احاديث كتير، يعني ما زال المسلمون يصلون في جراحهم. خدي بالك اني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت المعارك بالسيوف، فبقى اللي تلاقي مثلا ايديه مقطوعة، اللي رجليه فيها كسر، اللي جاله بقى ضربة في جنبه، يعني في دماء كثيرة بتسيل منهم، وكانوا بيصلوا على هذه الكيفية. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم، يعني معنى ذلك اني اي بقى يعني الواحد لما يتعور او في اثناء الحجامة ينزل دم، ده لا ينقض الوضوء. طيب هنا بيقول لك الخارج من غير السبيلين. خذي بالك اني مفيش مشكلة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو احتجم وهو صائم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو احتجم وهو صائم. طيب احنا كل كلامنا او العلماء تكلموا هنا عن الخارج من السبيلين. طيب ما المرأة ليها سبيل ثالث، السبيل الثالث اللي هو الفرج، اللي بيخرج منه ايه؟ دم الحيض والنفاس، وبيخرج كمان دم الاستحاضة والمزي والمني والإفرازات والماء والعرق، كل ده بيخرج من فرج المرأة من السبيل الثالث. طبعا كل حاجة من دي بتاخد الحكم بتاعها، يعني دم الحيض والنفاس ده نجس بإجماع العلماء كلهم، وطبعا ده مانع بيمنع من التكليف، يمنع الصيام ويمنع من الصلاة. طيب ايه تاني بينزل من فرج المرأة اللي هو السبيل الثالث؟ دم الاستحاضة. دم الاستحاضة ده دم طاهر، دم طاهر، وطبعا يعني ان شاء الله لينا دراسة فيها. دم الاستحاضة ده بينزل في غير وقت الحيض، دم بينزل في غير وقت الحيض اللي هو بيسمى النزيف، في يعني طبيا دلوقتي بيسمى النزيف اللي هي الاستحاضة. ده طبعا دم طاهر وبيلزم في الوضوء لكل صلاة، يلزمك فيه لو المرأة استحاضت بيلزمها الوضوء لكل صلاة فقط. المزي قلنا ان هو نجس بإجماع العلماء كلهم وبيبطل الوضوء، يعني بيلزمك الوضوء. المني طاهر، وإذا نزل المني وجب الغسل. طيب بالنسبة للإفرازات المهبلية أو نزول مية، ساعات كده في بعض النساء بينزل عليها مية، ماء، تلاقي ماء كده كثير نزل، أو العرق، كل ده طبعا على البراءة الأصلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم فيه ومفيش أي أدلة تدل على أي حكم ليه. طبعا هنا سواء بقى كان يعني سبيل السبيلين اللي هم موضع خروج البول وموضع خروج البراز، دول ما بيخرجش منهم إلا النجس، اللي هم السبيلين بتوع المرأة اللي هو موضع خروج البول والبراز، طبعا ده بيخرج منه النجس. ولكن السبيل الثالث اللي هو الفرج ده على حسب إيه؟ ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يلزمه الغسل هيلزمه الغسل، اللي هيلزمه الوضوء هيلزمه الوضوء، لأن طبعا زي ما قلنا يعني النواقض عموما لا تثبت إلا بدليل. وكده ينتهي باب نواقض الوضوء. في أي سؤال؟ طبعا إحنا نكتفي بكده، لأن المرة القادمة بإذن الله باب المسح على الخفين إن شاء الله ناخده على بعضه بإذن الله. لو في أي بقى أسئلة، أنا حاسة برضو كده إن أنتوا يعني مش طيب. نقول الإبل تاني، الأكل لحوم الإبل فيها خلاف ما بين العلماء، اختلف فيها العلماء. طبعا إحنا عندنا حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه وأرضاه، أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يعني صحابي رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. طبعا لما النبي يقول إن شئت تدل على الاستحباب، لأننا عندنا حتى رواية تانية بتأكد إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. طيب خلاص كده عرفنا لحوم الغنم. طيب قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. ورواية تانية قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتوضأ من لحوم الإبل. طبعا الحديث كده بيدل على الإيه؟ الوجوب، ولكن اختلف فيها العلماء. الجمهور قالوا إن أكل لحوم الإبل ليس بناقض للوضوء. لما ناكل لحمة الجمال، لأن الإبل جمل، لا ينقض الوضوء. طب إيه الدليل؟ قال لك النبي في بداية الأمر أمر بالوضوء مما مست النار، توضأوا مما مست النار. إيه مست النار ده؟ مست النار اللي هي الحاجات اللي بتبقى مشوية على النار، يعني أنت مسوية على النار مباشرة. عارفين لما بنشوي الفراخ على الفحم، على الفحم، خدي بالك مش على الشوايات بقى الكهرباء ولا الشوايات دي، لا، النار مباشرة. فراخ، في ناس بتشوي مثلا كفتة، في بيعملوا اللحمة اللي هي الفيليتو دي بيشوها برضو على النار مباشرة. الذرة المشوي بيشوي كده، بتلاقي الذرة الراجل بيحطه على الايه، على الفحم مباشرة. او في بعض ناس بتلاقيها تجيب بطاطس، تجيب طماطم، تجيب بصل وتشويها على النار ايه، مباشرة. توضأوا مما مست النار، اي شيء مس النار بالكيفية دي نتوضأ منه. وجابر بيقول لنا كان اخر الامرين، رسول الله كان اخر الامرين، رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، ما كانش بيتوضى مما مست النار. يبقى ده هنا امر، وبعدين ايه، النبي فعل او اقر على غيره، يبقى هنا ايه، استحباب، يستحب الايه، الوضوء لما ناكل حاجه مشويه، اي حاجه سواء لحوم او خضروات او ذره، اي حاجه بقى. هنا الجمهور قال لك كذلك أكل لحوم الإبل برضو اتنسخ الوجوب من انتقاض الوضوء بأكلها. إيه اللي ربط ما بين ده وما بين ده؟ أولا دي حاجة ودي حاجة، خدي بالك. هنا الوضوء من أكل لحوم الإبل ده حكم خاص بالإبل، سواء أنت أكلتي الإبل أو لحم الإبل ده أكلتيه مشوي، سلقتيه، أكلتيه كده بدون أي طهي، ده يجب الوضوء منه، وده حكم أن أتوضأ من لحوم الإبل. قال نعم، بأي طريقة أكلتيها. فيعني دي حاجة ودي حاجة تاني خالص. ده اللي ذهب إليه النووي وابن حزم وابن تيمية والإمام أحمد. حتى ابن حزم قال ان الامر الوارد بالوضوء من اكل لحوم الابل انما هو حكم خاص بها سواء مستها النار ام لا، بل الوضوء منها كما هي فحكمها خارج عن الاخبار الوارده بالوضوء مما مست النار. دي حاجه ودي حاجه، دي حاجة ودي حاجة. ولكن الجمهور سبحان الله ربط ما بين ده وما بين ده، قال لك اتنسخ الوضوء مما مست النار، وكذلك اتنسخ الوضوء من أكل لحوم الإبل. طبعا ده حاجة وده حاجة، سبحان الله. يعني طبعا انتوا عارفين العالم لما بيجتهد وأخطأ له أجر ولكن لا يلزمك اتباعه، والعالم لما يجتهد ويصيب ان هو يأتي بالدليل الصحيح يبقى كده لك أجر. يبقى إذن هنا ما ذهب إليه أحمد وابن حزم والنووي وابن تيمية من أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء. وسبحان الله خذي بالك ده أمر تعبدي محض، أمر تعبدي محض، تتعبدي الله عز وجل بيه، تتقربي إلى الله عز وجل بهذا الأمر، ملوش حكمة. طبعا انتوا واخدين ان الاحكام في بعضها امر، الاوامر في منها امر تعبدي محض، يعني ليبلوكم ايكم احسن عملا. هنا يعني امر من الله وتعبدي محض، ما بتتعبدي الله عز وجل بهذا الامر. اكلت لحوم الابل اتوضي، حاضر. لما تشربي اللبن بتاع الابل والابوال بتاعتها ده شفاء ليكي ولا يلزمك الوضوء، حاضر. ما تصليش في معاطن الإبل، ما تصليش في الأماكن تواجد الإبل، حاضر. ما تباتيش في أماكن تواجد الإبل وأعطانها، حاضر. لو عايزة تصلي ومفيش عندك مكان إلا مرابض الغنم، صلي في مرابض الغنم، حاضر. واخدين بالكم؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. الأعطان اللي هي المبارك، اللي هي أماكن تواجد الإبل، سواء كانت الحظائر أو حول أماكن المية، لأن خدي بالك الإبل سبحان الله زي ما انتم تعلموا هي سفينة الصحراء، بيشرب مية كميات كبيرة جدا، فتلاقيها متواجدة حوالين أعطان، حوالين البحيرات، حوالين الأنهار، حوالين الأبيار، طلعوا المية ويسقوها. فالأماكن اللي هي متواجدة فيها دي ما ينفعش نصلي فيها. فعلا دي تقوى الله عز وجل يا ليلى. بيوتها، الأماكن متواجدة فيها، أماكن مبيتها، أماكن تواجدها، سواء الحظيرة، أماكن تواجدها بقى في مكان معين محطوطة، يعني سبحان الله. إيه تاني في الباب ده؟ لو في أي سؤال في الباب ده، لأن طبعا الباب ده مهم، طبعا لا يخلو امتحان من أسئلة فيه، لا يخلو، لازم تسألي طبعا في الأجزاء دي. طبعا يعني هي كده مش صعب الحمد لله لحد دلوقتي، إن شاء الله بإذن الله تعالى ناخد المرة القادمة باب المسح على الخفين. الله المستعان. في أي أسئلة تانية يا سنة أولى؟ وإياكم يا حبيبتي، وإياكم. طيب يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.